وفيه فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. قال: فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين، سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي. قال: وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه المبيت بمنى. نعم، هنا بين الشيخ رحمه الله بالتفصيل الجيد أحكام أعمال يوم النحر. فالحاج إذا بات بمزدلفة وصلى بها الصبح توجه إلى القبلة ودعا الله طويلا حتى يسفر، فإذا أسفر توجه إلى منى ويبدأ بالأعمال على هذا النحو: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. هذا هو الترتيب الذي أمر به والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، أكثر أصحابه. فهذه الأمور الثلاثة الأربعة والخامس السعي لا بد من الاتيان بها في ذلك اليوم إلى الطواف. السعي سيأتي عليه له مزيد بيان. والنحر إنما هو في حق القارن والمفرد، أما في حق المتمتع والقارن، أما المفرد فإنه ليس عليه هدي. والهدي مدته 4 أيام، 3 يوم العيد و3 أيام التشريق، من بعد صلاة العيد يوم العيد إلى ما بعد أيام إلى اليوم 13 قبل المغرب من أيام التشريق. وأيام التشريق هي 11 و12 و13، هذه أيام التشريق ولياليه، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ولذلك لا يصوم فيها إلا من لم يجد الهدي، وإلا فسائر الحجاج المفترض أنهم لا يصومون أيام التشريق كما قلت، إلا من عجز عن الهدي ولم يتمكن من الصوم قبل ذلك. الرمي في اليوم الأول ترمي جمرة العقبة فقط ب7 حصيات تكبر مع كل حصاة، وتأخذ حجرا صغيرا أكبر من الحمص بقليل مثل حصى الخدف فترمي به كما رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يكبر مع كل رمية، ثم يأتي النحر وأنت مخير بين سبع بدنة أو سبع بقرة أو ذبح شاه. الشاه بالنسبة للضأن ما تجاوز 6 أشهر، وبالنسبة للماعز ما تجاوز 1 سنة، والبقر ما له 2 سنين، والإبل ما تجاوز أو ما بلغ 5 سنين ما بلغ 5 سنين وهي الثنية وهي تكفي لسبعة. والهدي لا بد منه لمن قدر عليه، أما من عجز عنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. لكن إذا كان معه فلوس يقول أنا ما أريد أن أشتري هدي، أريد أن أشتري بهذا هدايا للأولاد، لا يا عبد الله، الهدي قبل الهدايا، الهدي قبل الهدايا، يعني تبدأ بالهدي تشتري الهدي، فإن فضل بعد ذلك شيء فلك أن تشتري ما أحل الله لك أن تشتريه لأولادك. ثم الحلق وهو أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 وللمقصرين 1. ثم بعد ذلك وأنبه في الحلق أو التقصير أنه لا يكفي في التقصير أن تأخذ شعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا، بل لا بد أن يعم المقص أو المكينة جميع شعر الرأس، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تأخذ قيد أنملة، يعني قدر رأس الإصبع. ويأتي بعد ذلك الطواف، طواف الإفاضة، ثم سعي الحج لمن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسع بعد طواف القدوم. يجوز تقديم هذه الأعمال على بعضها، وقد سمعتم الأحاديث الكثيرة، سأله من سأله وقال رميت قبل أن حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، نحرت قبل أن أرمي، قال إن أرمي وانحر ولا حرج، سأيت قبل أن أطوف، قال اسعى ولا طوف ولا حرج، طفت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. ولنا وقفة هنا مع قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. هذا الأمر قاله في يوم النحر بالنسبة لتقديم هذه الأنواع بعضها على بعض. يلاحظ أن البعض من الناس توسع فيها حتى خرج بالحج عن أن يكون حجا، كما قال أحد مشايخنا يستخدم افعل ولا حرج في غير محلها حتى في النهاية يكون الكلام افعل ولا إيش ولا حج، افعل ولا حج، فالتوسع في ذلك غير جائز. هناك من توسع وألف في ذلك الكتب حتى إنه قال يكفي أن تمر بعرفة فوق بالطائرة أو أن تطوف بالبيت ولو من الخارج بالطائرة أو أن تفعل وتفعل أو أن تترك المبيت بمنى أو ترك أشياء أمور كثيرة توسعوا فيها، فإياكم وهذا التوسع، فإن تتبع الرخص يعده أهل العلم ماذا؟ زندقة. تتبع الرخص يعده أهل العلم زندقة، والأخذ بالرخص المنصوص عليها هذا جيد، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذن المهم أن لا نتوسع في هذا بحيث نتوسع في ذلك بحيث نترك بعض المناسك. البعض من الناس يريد أن يتنزه، يريد فقط أن يتخذها نزهة، فلذلك يحاول التخلص من كثير من بعض المناسك، فيبحث عن فتية هنا وهناك ليتخلص من أعمال الحج أو من غيره من الأعمال، وهذا

نقضي تلك الأيام كلها من الحاج أن يقضي الليالي والأيام كلها في منى. يعني المفترض عليه أو المتأكد في حقه أنه لا يغادر منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادرها إلا بطواف الإفاضة وعاد إليها ومكث حتى رمى جمرة العقبة، رمى الجمرات الثلاث في اليوم 13 وكان متعجلا متأخرا. والتعجل يا عبد الله هو أن يعني أن أولا صفة الرمي أيام التشريق ترمي بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال ولو أفتاكم من أفتاكم، فالرمي بعد الزوال وإلى غروب الشمس وعند الضرورة حتى بعد الغروب. والآن الحمد لله ما في عذر، الجمرات 5 أدوار ليس فيها أي إشكال بعد اليوم. والذين يريدون أن يتخلصوا من الجمرات بدعوى الزحام نقول لهم أنت تطوف بنفسك أم تطوف على عربة؟ إن قال أطوفت بنفسي قلنا أيهما أصعب، الجمرات أم الطواف؟ سيقول لك الطواف. قلنا إذن لا رخصة في الإنابة في ماذا؟ في رمي الجمرات إلا عن المقعدين أو الصبيان الأطفال أو المرضى. وصفة الرمي أنه كان يذهب بعد الزوال فيرمي الجمرة الأولى ثم توجه للقبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية فيتوجه للقبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف هناك، ويجب الإكثار فيها من ذكر الله وشكره سبحانه وتعالى الذي امتن علينا بهذه النعمة. فالواجب هو الاجتهاد في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى في اليوم 12 هو مخير، إن شاء أن يتأخر ويرمي في 13 مثل ما رمى في اليوم الذي قبله فذلك أفضل. أما إن يعني أراد أن يتعجل فإنه ينصرف بعد الرمي من اليوم 12 ويطوف بالبيت ويغادر. ونبه هنا إلى مسألة، البعض من الناس يؤخر، البعض من الناس يتساهل فيترك السعي ويسافر أو يترك الطواف ويسافر بدعوى الزحام وما إلى ذلك، بهذا لم يتم حجه لأن الطواف والسعي كل منهما ماذا؟ ركن من أركان الحج. فإذا سقط الركن سقط البناء. هذه بعض ما يتعلق بأحكام يوم النحر على نحو ما ذكر شيخنا حفظه. أيام التشريق ليالي أيام التشريق هي ليلة 11 و12 و13. وأما قول الفقهاء إن عليه أن يبيت على الأقل أكثر الليل، هذا لمن تعذر له ماذا؟ المبيت. أما من تيسر له المبيت فينبغي له أن يمكث منا في منا ليلا ونهارا. قال رمي الجمرات في أيام التشريق. قال رمى جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج. قال وقد تقدم الاستدلال على ذلك. قال ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو ميناء أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين. ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وإن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه وله. هذه دعوة والله، هذه لو أن شيخنا تركها كان. قال لكن في ناس يسهلون على الآخرين. قال يعني مقابل التعب الجمع يعني دعوة للتخصيص. نعم الله إليك. قال وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمى به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريق مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء عند مسلم، وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال حتى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى دخل في الحديث حتى دخل محسرا وهو من منى فقال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. قال في سنن البيهقي رحمه الله بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر هاتف القطليح حصى. قال فلقدت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده فقال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال وعند ابن ماجه رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه وفيه أن الملتقط 7 حصيات. قال وهو من مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس. قال وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة إلى الجمرة. قال أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة كما تقدم. قال مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث المتقدم وهو أكبر من الحمص قليلا ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين. قال ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل على ذلك وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. سأل الله إليكم كان أثبت في الطبعات الماضية عدم جواز الرمي بالمرمى به حذف لعدم ليس هناك دليل لعدم الحاجة إليه لعدم ورود دليل. نعم. قال على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي. قال تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة وأما الجمرات 3 فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق 3 وقال لتأخذوا عني لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والحديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام 3 حتى تزول الشمس. قال وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه حديث جابر المتقدم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. قال ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل لأثر ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. قال ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق فالرمي بالليل فيها من باب أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل كما رواه البيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال والرمي في اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية وهي شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. قال يرمي الحاج الجمرات 3

من الأهمية بمكان وأنه واجب من واجبات الحج، ولا نقول كما قال أحدهم أحد المتوسعين في افعل ولا حرج أن المبيت بمنى ليس من المناسك، بل سكن فيه النبي لما لم يجد مكانا بمكة. هذا كلام غير صحيح ولا يصح بحال من الأحوال. كذلك عندما ترمي لتمر عندما ترمي الجمرات اتبع السنة، كبر مع كل رمية وتكون خاشع متذلل لله. وفيه لا شك فيه رجوم أو فيه معنى إخزاء الشيطان، لكن لا يسمى المكان شيطانا، لا يسمى المكان شيطانا كما يقول البعض. قال أين أنت يا فلان؟ قال أنا عند الشيطان، أنا عند الشيطان الصغير أو عند ابليس الصغير أو ابليس الكبير. هذا خطأ، ما تسمى بهذا الشكل. الأمر الثالث يجتنب الغلو، يعني لا نأخذ حجارة كبيرة ولا نتجاوز ما حده النبي صلى الله عليه وسلم القائل بمثل هؤلاء: وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الأمر الثالث الرابع على الحاج أن يلزم منا ليلا ونهارا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يعني يذهب يمينا أو شمالا أو يضيع الوقت خارج منا. والأمر الخامس الأكثر من الذكر وتلاوة القرآن والتكبير والتهليل والتحميد، فعلى المسلم أن يعني يجتهد في ذلك ولا يضيع أوقاته سدى. ذكر الشيخ أيضا رحمه الله حفظه الله ورحمنا الله وإياكم وإياه وجميع المسلمين، ذكر مسألة الدعاء وقد بيناها، أنه يتنحى عن الجمرة قليلا في الأولى والثانية طيلة أيام التشريق فقط، ويرمي ويستقبل قبلة ويدعو الله بما يفتح عليه. أيضا مما ينبه يعني عليه هنا الجد والاجتهاد في من باب شكر الله عز وجل في العبادة، وشكر الله عز وجل بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. ومن المسائل أيضا أنه إن خرج قبل الغروب أنه ينبغي لمن أراد التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، فإن غربت عليه الشمس ولم يتأهب الخروج لزمه المبيت والرمي من الغد. أما لو غربت الشمس وهو قد ركب سيارته لكنه ما استطاع المشي من كثرة الزحام فلا حرج عليه ولو غربت عليه في الطريق في داخل منى. فعلينا أن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. تفضل يا شيخ، أو نخلي البقي غدا. نعم باقي قليل، صلى الله عليك. نتركه للغد، خلاصات نعم. الأسئلة فات الشيخ وفقه الله أن السنة عند رمي جمرة الصغرى أن يأخذ ذات اليمين ويقف طويلا ويدعو، والوسطى يأخذ ذات اليسار. ذكر حديث ذات اليسار ثانية لكن بقية الصفة الأولى. نعم ذكر أنه ينزل بالوادي، الآن ما الوادي ما هي ظاهر المعالم، فيتنحى في أي مكان يعني يتيسر ذات له اليسار. ذات اليسار يأخذ ذات اليسار ويتوجه القبلة اليمين. نعم أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم ربي، أسئلة دسمة الحمد لله. يقول السائل الكريم: أب مع أسرته يعيش معه ابنه الأكبر ومتزوج وله أولاد، هل يجوز أن يشترك في أضحية واحدة؟ إذا كانت النفقة واحدة يأكلون ويشربون مع بعضهم فالأضحية واحدة، وإذا كان الولد مستقلا بنفقته عن أبيه فعليه أضحية خاصة. سأل الله إليكم، يقول: كيف أعرف أن الهدي بلغ محله إذا اشتريت صك الهدي؟ كبون. لا يعني كذلك، هو سيذبح في وقته في الأربعة الأيام يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، وأنت لا يعنيك المكان الوقت لا يعنيك، هم سيذبحون وهم أحرص منك، يعني هم يذبحون بقدر ما عندهم من اشتراك، هم نواب عنك بمثابة الوكلاء فقط، ولا تقلق فإنهم تحت إشراف هيئة شرعية تتابع الأمر بدقة. نعم، جزاء الله خير. يريد تنبيه على الرمي بالصنادل ينبه شيخنا يعني رمي بالحجارة الكبيرة أو بالصنادل والأحذية، لعنة الشيطان واللعن، وخذ يا شيطان خذ يا إبليس، أنت اللي خليتني أطلق حرمتي، أنت اللي فعلت هذا كله دجل. هذا إنما تكتفي بماذا؟ بالتكبير مع كل رمية. البعض من الناس يأخذ من الحجارة الكثيرة يأخذ ملء يديه ويرمي من باب أنه يريد أن يخزي الشيطان، لا، هذا خلاف. أنت الآن أرضيت الشيطان، أنت أرضيته لأنك خالفت، ها، خالفت السنة، وإذا خالفت السنة رضي الشيطان، فأنت تقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خذ، نعم، خذ ووزع على عيالك، أو خذ ووزع على عيالك، هذا كله. نعم، أسأل الله إليكم. يقول جزاه الله خير أيضا، يريد تنبيه على الدفع، الإتيان بسرعة إلى الجمرات، ناس تتدافع. نعم، الآن الناس يحدثون زحام من غير زحام، من غير حاجة، من غير ضرورة، ذلك أنه قبل 50 مترا يتأهب ويتقوى ويربط حزامه ويأتي ويشغل يديه كالمروحتين ويدافع الناس حتى يصل للجمرة، مع أنه ولله الحمد والمنة الآن ليست هناك ضرورة لهذا. ولو كانت هناك ضرورة ما يجوز لك هذا الفعل، تؤذي الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن هذه الخرافات. يعني امشي رويدا رويدا حتى تصل إلى الجمرة، وأنا متأكد أنك سترمي بسهولة. لكن الذي يحدث الزحام أمران، الأمر الأول أن البعض متخوف فيأتي ويرمي مسافة بعيدة حتى إن الحجر لا يبلغ الحوض، والأمر الثاني أنه يأتي ويزاحم ويضرب يمينا وشمالا كأنه داخل معركة. فلو أنه رفق، وأؤكد ثنائي على الإخوة الإندونيسيين والماليزيين، فإنهم يتميزون عن إخوانهم الحجاج في هذا الباب، في أنهم مسالمون ولا يحدثون أي إشكال في الرمي ولا في الطواف. وكثير من إخواننا لا هم لهم إلا أن يدفعوا الناس ويسرعوا ويضربوا ويجندلوا هذا ويضربوا هذا. انتبه، بعضهم يأتي هائج كأنه يعني أسد هصور جاء ليهجم على شيء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي أدي كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل الأركان والواجبات والسنن والبعد عن جميع المحظورات، فمن طبق ذلك 100% فهذا حج مبرور، وبقدر ما ينقص بقدر ما ينقص الحج المبرور. نعم، هذه المعضلة ما زالت قائمة. يقول: مخيمنا بمزدلفة، كيف نبيت بمنى ليالي التحرير؟ على كل حال، إذا كانت المخيمات ممتدة إلى المزدلفة ومتصلة، وقد حجزت أنت في تلك الخيام ولم يكن لك طريق للدخول إلى منى، فقد أفتى المشايخ حفظهم الله بأن اتقوا الله ما استطعتم، فلا بأس أن تقيم في تلك المخيمات. نعم، ويجزئه المبيت، ويجزئك المبيت إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. أو قال: ذكرتم سلمكم ربي في الدرس أن الهدي مقدم على الهدايا، لكن يقول خاطب: ولا بد من هدية الدبلة. الدبلة هذه خبلة، ما هي دبلة. الدبلة هذا فيها تقليد للنصارى يا عبد الله واليهود، وأصلها كما يسمونه الخاتم السليماني الخرافي الذي عند اليهود. فهذه الدبلة مات لا تجوز أبدا. توثيق العقد ليس بالدبلة، بعض الناس توثيق العقد بالدبلة، ولذلك إذا غضبت منه رمت دبلته عليه، قالت: خلاص فسخت خطوبتك. هذه الدبلة لا تصلح، هذه الزبلة بالزاي، انتبه. من أراد أن يتختم يتختم في الخنصر الأيمن أو الأيسر هكذا مثل هذا. أما الدبلة التي توجع في البنصر فهي من تقليد اليهود والنصارى والكفار، فهي كما قلت زبلة من الزبالة، فانتبه اخلعها وأقنع خطيبتك أن تخلعها. وبمناسبة ذكر الخطيبة والحديث ذو شجون والناس يسرون بذكر النكاح والعقد والخطبة والزواج والفرح وما إلى ذلك، ليس كذلك؟ فإني أنبه على أمر، بعض المسلمين قلد الإفرنج في أنه إذا خطب امرأة ولو لم يعقد عليها يجلس معها وتزور معه الأسواق ويذهب معها إلى الحدائق ويخلو بها وهي لم تعد زوجة له بعد، لم تعد زوجة حتى الآن إلا بماذا؟ إلا بعد العقد. فهذه من تقليد الجاهلية، وهذا من تقليد الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأنت أيها الأب كيف ترضى أن تذهب ابنتك مع رجل ليس محرما لها؟ فالخطيب ليس محرما إلا إذا عقد عليها وتمت أركان العقد وشروطه، أما بغير ذلك فهذا تقليد للإفرنج وللكفار، فانتبه واحذر من هذا يا عبد الله. نعم. سأل الله إليكم شيخي، نعوذ بالله من إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في نعم. الذين آمنوا لكن يكثر بعض الأسئلة أكره إلقاءها، لكن ما دام لخصها بالتكنية. نعم. يعني أتى فيها الحديث يقول ما أقول يكثر عندهم حسب يوجد عندهم أن الرجل إذا زلت به القدم مع مخطوبته نعم. يتقدم بعد أن تحمل، بعض المرات يتقدم إلى أهلها ويعقدها يقول الشيخ وتصير زوجة له. العقد باطل لأن من كلمة يعني مسألة كونه يحملها أولا قبل العقد ثم يعقد عليها، العقد غير صحيح، بل لابد أن تضع حملها ويعني تنتهي عدتها بوضع الحمل وتتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن حينئذ زانية، فلا يجوز له أن يعني هذا العقد لا يمكن أن يكون صحيحا الذي يفعله بعض الناس، وإنما عليك أن تبتعد أصلا ولا تمكنه من قربانها إلا بعد العقد، فإذا عقد عليها فهي زوجته. فاحذروا من هذه الأشياء، احذروا من هذه واتخاذ الصديق والصديقات، البعض منهم يصادقها سنين حتى يقول نحن ننظر هل يصلح الزواج بيننا أم لا يصلح، ثم يرميها كما يرمى الكلب، هذا ما يصلح، هذا كله من تقليد الكفار في عاداتهم الجاهلية، فإياك أن ترعى مع الهمل يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم، بعض الأسئلة ملخصها بعض المقلدة الأئمة الأربعة رحمهم الله عنده نوع من الهجوم، يقول نعم يقول إن ما نعتبر المذاهب الأربعة وهم كلهم يعمل بالكتاب والسنة، الثاني أورد حديثا أو أحدهم أورد حديثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم أو أخر أهرق دما. ربي زدني علما. أولا من قدم أو أخر أهرق دما ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، هذا أمر. الأمر الثاني الأئمة رحمهم الله لا شك أنهم اجتهدوا ولهم أجر في كلا الحالين، سواء أخطأوا أم أصابوا، فالحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وليس لك يا عبد الله أن تقلد واحدا منهم فيما أخطأ فيه. ولم يقل أحد من الأئمة إنه مصيب في كل مسألة، بل كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، ونحو ذلك من أقوالهم الكثيرة. فاحترام الأئمة في اتباعهم، واتباعهم إنما هو الأخذ بماذا؟ بالسنة كما أمرهم رحمهم الله. هم أنفسهم يأمرون بالأخذ بالسنة. وكما قلت لكم يا إخوتي، يعني احترام الأئمة باتباع السنة، والأئمة كلهم نترحم عليهم بدون استثناء، سواء الأئمة الأربعة أو من سار على نهجهم في العقيدة وفي الفقه وفي الاستنباط وفي الاجتهاد وفي الفقه وفي الوقوف عند السنة وفي تحري السنة. هذا هو منهج الأئمة رحمهم الله. ولا يفهم أحد أننا إذا خالفنا أي إماما من الأئمة في مسألة من المسائل أن نذمه، لا والله، بل هذا هو الذي يأمر به الإمام نفسه رحمه الله، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. لكن لا يجوز أن نترك دليلا يعني خالف رأيا من رأي هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهم أنفسهم يدعوننا إلى الأخذ بالسنة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم يقول: هل يجوز لباس الحزام ويقول ما يستعمل لشد الظهر؟ نعم. نعم. لا بأس، الحزام الذي يشد به الظهر نتيجة لمرض أو نحو ذلك، أو حتى الكمر الذي تربط به الإحرام والإزار وتحفظ فيه نقودك، لا حرج أن تلبسه. والحذاء ولو كانت مخيطة إذا لم تتجاوز الكعبين، ولكن لا تلبس الشراب. نعم. يقول: جئت من بلدي بنية الحج والعمرة والسياحة، هل هذه النية الأخيرة تضر بحجي؟ والله يا أخي لا يجوز أن تدخل السياحة، يعني نعم لو أنك أردت تجارة أو ابتغاء منافع، لكن كلمة سياحة دخيلة، وإلا فالله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم. فلو أنك يعني جئت الحج والزيارة للحج والعمرة والتجارة والابتغاء ما ينفع ولقاء إخوانك المسلمين أو طلب العلم، هذا لا بأس، لكن فقط كلمة التعبير بالسياحة تعبير دخيل علينا. نعم. تجارة تبع والصحة وما يعني التجارة أو الاستشفاء أو نحو ذلك، لا حرج إن شاء الله. سأل الله إليكم. يقول: هل يجوز استعمال معجون الأسنان للمحرم؟ لا بأس به، لا بأس به استعمال المعجون، لا بأس به. هل للحاج واستعمال القهوة التي فيها قرنفل أو هيل أو قرفة ونحو ذلك لا بأس، لكن الزعفران الأولى البعد عنه، لأنه لثبوت النهي عن الزعفران ولأنه طيب. نعم. يقول: هل للحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه بنفسه؟ يجوز أن يحلق لنفسه بنفسه، أو يحلق له غيره، أو يحلق له محرم أو غير محرم، والمهم أن يحلق ما يجوز حلقه، فلا يجوز أن يحلق لحيته لا في الحج ولا في غير الحج. نعم. يقول سيدي، لأن جاءنا العام سؤال عجيب جدا، يقول: أنا جاء كأنه يرتعش، يقول: أنا حلقت رأسي ونسيت أحلق على حد كلامه دقني. طبعا الدقن هو العظمة ولكن اسمه اللحية. قلت: الحمد لله أنك لم تحلق، لا تحلقها إلى الأبد إلى أن تموت، اتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. الله إليكم. يقول: في رأسه حروق. نعم. يقول: يخشى إن حلق أن تظهر. قصر. قصر قصر، يعني إذا أنت مخير بين الحلق والتقصير، وإن كان الحلق أفضل، فقصدك تخشى أن يراه الناس. نعم. ما عليك من الناس يا أخي، لا يعنيك الناس، اللهم إن كان فيه جروح فأنت اكتفي بالتقصير إذا كان فيها جروح. نعم. حتى أنا رأسي فيه كذا من الكي وأنا صغير ونحلق لله الحمد. أسأل الله إليكم. يسأل عن إحرام اللاصق واللي فيه كباسين. ما يصلح الذي فيه الكباسين أو الإحرام المطور الآن أو اللاصق أو السروال الذي بهيئة ما يعني لزقات بلاستر تلصق في القماش ببعضه, هذا كله تحيل على اللباس المنهي عنه. يا أخي الرسول أحرم بإزار ورداء, ما قال واحد يقول طيب تنكشف عورتي, أبدا والله ما تنكشف, إذا لفيت الإزار لفا جيدا ما تنكشف أبدا إلا إذا أردت كشفها أنت. يقول ما حكم كمامة الأنف والفم؟ كمام إن كنت محتاجا إليه فافعل, والأولى أن تنسك أن عليك فدية الأولى. وبعض مشايخنا يجيزه عند الضرورة بدون يعني فدية, لكن إن فديت كان خيرا لك وأحوط لك, هذا إن كنت محتاجا إليها. الذي عنده ربه والذي عنده شيء من هذا يضع الكمام ويخير بين يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. وكما قلت هناك فتوى من بعض المشايخ بالجواز, لكن الأحوط لك أن تنسك أن تفدي فدية. نعم. يقول هل يجوز لي لمس يد زوجتي أثناء الإحرام؟ الله أكبر, امسكها جيدا لا تفلت منك. امسك بعيرك لا يفرط عليك, ما في شيء لو مسكت يد زوجتك, إذا إلا إذا كنت تخشى انتقاض الوضوء. إذا انتقض الوضوء اذهب وتوضأ, أما مجرد اللمس والمسك فشد عضدها, لا تجعلها تزاحم الناس, واجعل يدك من ورائها حافظ عليها, وابتعد عن الزحام ما وجدت إلى ذلك سبيلا, واختر الأوقات المناسبة. ترى هناك أوقات مناسبة دائما, يعني مثلا أضرب لك مثال طواف الإفاضة من الآن أو الأوقات المناسبة منتصف الليل, ليلة 11 آخر الليل أو قبل الفجر بشوي, فيعني مثلا أو بعد الظهر في اليوم 11, فيعني الإنسان يختار الأوقات الذي معه نسوة يختار الأوقات المناسبة. طبعا لعل سر السؤال أن البعض من الفقهاء ينقل عنه أنه يقول إذا مسكت المرأة انتقض وضوءك, هذا غير صحيح, لا ينتقض وضوءك إلا إذا خرج منك شيء, وهذا الموضوع أنا أخالف فيه حتى الفقه الذي تربيت عليه, أرى أن لمس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منك شيء, وهو الذي عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعليه أبو بكر الصديق وابن عباس وغيرهم. والمقصود باللمس في آية المائدة والنساء المقصود به ماذا؟ الجماع. مجرد اللمس لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة ما لم يخرج منك من سبيلك شيء ينقض وضوءك. نعم. أحسن الله إليكم. أبعد يعني المقصود تنبيه شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله الذي يلصق نفسه من قليل الحياة, هذا الذي يتعمد يعني الإلصاق, أما الذي يمسكها مسكا عاديا لا نقصد بالإلصاق أنك تلتصق بها التصاقا قد يثير شهوتك, لا ليس هذا هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول عندي حاجة في جدة, فهل لي بعد عمرة الحج أن أذهب إلى جدة ثم أرجع؟ لا بأس أن تذهب بعد عمرة الحج إلى جدة, وإن شئت أحرمت من جدة في اليوم الثامن وإن شئت أحرمت من مكة. نعم. يسأل يقول هل له أن يشتغل بحلق الحجاج وهو حاج؟ لا بأس بذلك ما لم يخالف ما يعني الأنظمة. نعم. جزاك الله خير. وعليه أن يستخدم الآلات النظيفة, لا يؤذي الحجاج, يحلق بعضهم بآلات بموسى, الموسى التي تحلق بها ترميها, ربما كذا مصاب بفيروس الكبد, ربما هذا مصاب بالإيدز, ربما الآخر مصاب بكذا, فاتق الله في الحجاج إذا كنت حلاقا, ولا تحلق إلا بموس جديدة, بموسى جديدة. نعم. جزاك الله. نعم. والله إذا أراد العمرة يبدأ بها قبل الحج. نعم. هذا الأفضل ما يعتبر مفرد, إذا أحرم قبل الحج فهو متمتع إذا أراد السنة, أما العمرة التي يكررونها بعد الحج ما كان يفعله الصحابة أبدا ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قدم يا أخي المفرد, خلاص قدم الحج وخليك متمتع أفضل. نعم. قدم العمرة قصدي. نعم. تفضل. يقول هل لابد القارن أن يسوق معه الهدي؟ لا يشترط. ثم أنبه على شيء, دفع التوكيل البنك لا يعد سوقا للهدي, وإنما يعتبر توكيلا للهدي ليذبح على الهدي ليذبح في الأيام المعلومة. نعم. يقول هل من كلمة من كثرة الموسيقى في الجوالات هذا وللأسف نبهنا عليه مرارا. نعم. الموسيقى محرمة من غير الجوالات، فإذا دخلت به المسجد تضاعف الحرمة، وإن كان مسجد السلم أو المسجد الحرام الحرمة أكثر وأكثر. فاتق الله وغير بنغمة عادية ليس فيها موسيقى. نعم. ينبه وفقه الله إلى أن الإخوة كثير من الحجاج